وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون عفو الله عنك. إلا مكرهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملكه بعد أن نجانا الله منه وما يكون لنا أن نعود بها إلا إن شاء الله وسع ربنا كل شيء أفلا تذكرون وسع ربنا كل شيء إما على الله توكل ربنا افتح بيننا وبين حق وأنت خير الكافرين. وكان رد شعيب عليه السلام بالتصميم على الثبات أنه لن يعود فيها إلا أن يشاء الله فالأمر كله لله ويذل يحرك الأمور يذل من يشاء ويهدي من يشاء. وسع ربنا على الله توكلنا فيه الاعتصام بالله والاعتماد عليه في هذا الموقف التوكل على الله هو أعظم الأسباب للثبات على الحق العبد أن يجاهد نفسه ويأخذ الأسباب لكن عليه أن يتوكل على الله ويعلم أن الأمر كله لله ربنا افتح بيننا وبينكم من الحق وأنت خير الفاتحين فتوجه إلى الله بأن يقضي بينه وبين أعدائه وأعداء المؤمنين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا توجه في هذه المرة خص الخطاب بمن مع شعيب من المؤمنين لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون انظر كيف قلبوا الحقائق الإيمان واتباع الرسول جعله سبب الخسران هكذا يرى الكافرون انقلبت الحقائق في عقولهم فهم يرون الحق باطلا ويرون الباطل حقا ثم اخبر سبحانه عن ما صار اليه امر المكذبين فاخذتهم الرجفه واصبحوا في دارهم جاثمين ثم قال تعالى مكذبا لأولئك الكافرون فإن اتبعتم شعيبا إنكم خاسرون قال الله الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى قال الملأ الذين استكبروا من قومه الآيات وهم الأشراف والكبراء منهم الذين اتبعوا أهواءهم وله بلذاتهم. فلما اتبعوا أهواءهم الذين اتبعوا أهواءهم وله بلذاتهم وله بلذاتهم وله بلذاتهم. نعم. فلما آتاهم الحق ورأوه غير موافق. فلما آتاهم الحق أتاهم الحق ورأوه غير موافق لأهوائهم الرديئة ردوه واستكبروا عنه. فقالوا لنبيهم شعيب ومن معه من المؤمنين المستضعفين لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. استعملوا قوتهم السبعية السبعية. نعم. ما تشبيه يعني قوتهم السرية قوة، لأن قوة تكون قوة في الخير في الإحسان نصرة المظلوم نصرة الحق، أحيانا تكون القوة غير الله مثل قوة الذئاب. هذه الحياة مادة حياة الأبدان وهذه مادة حياة القوة. فإن القلوب الطيبة حين يجيئها الوحي تقبله وتعلمه وتنبث بحسب طيب أصلها وحسن عنصرها. وأما القلوب الخبيثة التي لا خير فيها إذا جاءها الوحي لم يجد محلا قابلا، بل يجدها غافلة معرضة أو معرضة، فيكون كالمطر الذي يمر على السباق والرمال والصخور فلا يؤثر فيها شيئا. وهذا كقوله تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. الآيات. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه وصرت أجل الغد إن شاء الله بعده سمع بلوغ المرأة من هو؟ نعم الحمد. تعرف الإرادة عندنا نوعين، واحدة الإرادة هذه بمعنى المشيئة وهي عامة يعني متعلقة بالوجود كله، كله بمشيئة الله، كله بإرادة الكونية، وتشمل ما يحبه الله وما لا يحبه. أما الإرادة الشرعية لا، ثم إن الإرادة الكونية يعني لا بد من وقوع مرادها، ما شاء الله كان وما لم يشأ لا يتخلف مراده. وأما الإرادة الشرعية فإن مرادها قد يقع وقد لا يقع. ثم إن الإرادة الشرعية مختصة بما يحبه الله، فبين الإرادتين الكونية والدينية فروق من حيث العموم والخصوص، ومن حيث حتمية الوقوع وإلافه، ومن حيث تعلقها بما يحبه الله وما لا يحبه، شواهد الإرادة فعال لما يريد، هذا شأن من شواهد الإرادة. وقوله فمن يريد الله أن يهديه كونيا، يريد الله بكم اليسر شرعيا، يريد الله ليبين لكم، يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. الصحيح. الصحيح ما فيها تقسيم، ما دون مشيئة كونية ومشيئة شرعية. لا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. بعدما قص الله علينا قصة الأنبياء مع أممهم وما انتهى إليه أمرهم من نصر أنبيائه وأوليائه وإهلاك أعدائه، نوح وهود وصالح ولوط وشعيب، أجمل ذلك أخبر خبرا عاما مجملا: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها. ما أرسلنا في قرية من نبي، يعني فكذبوا نبيهم وعصوا ربهم، إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء، يعني بالمصائب والشدائد والقحط والجذب والفقر والأمراض لعلهم يتضرعون، لعلهم يذلون ويخضعون ويطيعون وينقادون. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسن، هذا ابتلاهم بالضراء والبأساء، ثم بدل ذلك بالمسرات والنعم، فهو يبتلي العباد بالمصائب وبالنعم، كما سيأتي في قوله: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم. ثم بدلنا مكان السيئات الحسنات حتى عفوا وقالوا: قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة. فابتلاهم يعني بما يفرحون به ضارية العدوان والإفساد، قوة الباطل منهم في مقابلة الحق، ولم يراه دينا ولا ذمة ولا حقا، إنما رأوا واتبعوا أهواءهم وأقولهم السفيهة التي دلتهم على هذا القول الفاسد، فقالوا: إما أن ترجع أنت ومن معك إلى ديننا أو لنخرجنكم من قريتنا. فشعيب عليه الصلاة والسلام كان يدعوهم طامعا في إيمانهم، فالآن لم يسلم من شرهم حتى توعدوا إن لم يتابعهم بالجلاء عن وطنه الذي هو ومن معه أحق به منهم. فقال لهم شعيب عليه الصلاة والسلام متعجبا من قولهم أو لو كنا كارهين، أي أنتابعكم على دينكم وملتكم الباطلة، ولو كنا كارهين لها لعلمنا ببطلانها، فإنما يدعى إليها من له نوع رغبة فيها، أما من يعلم بالنهي عنها والتشريع على من اتبعها فكيف يدعى إليها؟ قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، أي اشهدوا علينا أننا إن عدنا فيها بعدما نجانا الله منها وأنقذنا من شرها أننا كاذبون مفترون على الله الكذب، فإننا نعلم أنه لا أعظم افتراء ممن جعل لله شريكا وهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ ولدا ولا صاحبة ولا شريكا في الملك، وما يكون لنا أن نعود فيها أن يمتنع على مثلنا أن نعود فيها، أين هذا من المحال. فآيسهم عليه الصلاة والسلام بكونه يوافقهم من وجوه متعددة: من جهة أنهم كارهون لها مبغضون لما هم عليه من الشرك،